القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا في الواقع يعد مفاجأة بالنسبة لي، فهو ناقد ومحقق ليس للتراث فقط، وإنما مع طه حسين، وخبير في فكر وأدب ونقد طه حسين. ضيفي الدكتور محمود الضبع. أهلا بك دكتور محمود. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين في أرجاء مصر المعمورة وفي الوطن العربي. في الوطن العربي وفي أرجاء مصر يرحبون بك أيضا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني قبل أن نظهر على الهواء دكتور محمود، أنت قلت إنه الإذاعة تحتاج إلى التواصل مع مستمعيها. صحيح. طيب خلينا نشرح حاجة بسيطة قوي كده للسادة المستمعين. أي لغة في الدنيا تتكون من مهارات أربع بالتدرج التالي: استماع، تحدث، قراءة، كتابة. الطفل الصغير بيتولد يسمع الأول سنة سنتين على ما يستوعب، وبعدين يبدأ ينطق، يبدأ يتحدث، وبعدين يكبر شوية نوديه المدرسة يبدأ يقرأ، وبعدين تيجي الكتابة في الآخر. يعني السماع قبل التحدث وقبل الكتابة. ومن لا يستطيع الاستماع فإنه لن يتعلم. بالضبط. ده مبدأ ثابت في الحياة. الإذاعة تقوم على الاستماع. طب كيف تحدث عملية الاستماع في الدماغ؟ تحدث من خلال أمرين. اللغة إما كلمات معنوية لا صورة لها زي الجمال والحق والديمقراطية، وإما كلمات لها صورة ملموسة، لها رؤية يمكن أن يتخيلها العقل في ذهنه، زي ما أقول شجرة، بحر، ورقة، كتاب، قلم، كراسة، رمل. كلمات مجردة وليست مجسدة. وكلمات مجسدة لها صورة تتكون في الدماغ بمجرد نطقها. إلى درجة أنني لو تحدثت بسرعة شديدة الآن وتحدثت عن هذه المفردات بسرعة، العقل سيتابعني. لكن العقل يتوقف عندما تكون الكلمة مجردة، لأنه يقوم بعمليتين مزدوجتين. العملية الأولى يسمع كلمة جمال فما يلاقيش صورة ليها في دماغه، فيبدأ الدماغ يشتغل بسرعة عشان يبحث عنها شكل من أشكال الجمال. جمال قطة، جمال طفل، جمال شجرة، جمال وردة. بس العملية دي بتستغرق وقت، فبتخليه يقع من المتحدث في الإذاعة. لذا كيف تحدث عملية التحدث، تحدث عملية التواصل في الإذاعة؟ إذا استطاع المتحدث أن يقدم كلمات ليست مجردة ولكنها كلمات محسوسة بأفكار تسمح للمستمع بأن يأخذ فرصته في أن يستوعبها. وبأية لغة؟ احنا اللغه اشكاليه عبر التاريخ. طبعا، واللغه تاء مربوطه ونناقشها معك. بالضبط. كما قلنا اللغه قواعد وكلمات. القواعد مزعجه طوال الوقت بالنسبة للمتلقي، لأنه ليس كل المتلقين على درجة واحدة من معرفة القواعد. لكن المتلقين جميعا لديهم قدرة على التواصل من خلال المعجم اللغوي المتداول في المجتمع. في معجم لغة ومتداول في المجتمع. في معجم متداول. أنا لو كلمت سعادتك دلوقتي خليجي أو سوري أو مغربي، المستمع المصري مش هيسمع. طب ايه اللي خلى المعجم المصري يسود في انحاء العالم العربي كله ويتفهم؟ الفن. الفنون. آه طبعا. أغاني الست أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. كلمات فتحي أورا وكلمات محمد عبد الوهاب وكلمات عبد الرحمن الأبنودي وغيرهم. المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، وطبعا الإذاعة باعتبار أنها مبكرة جدا. من منتصف القرن الماضي لما بدأت تبث برامجها باللهجة المصرية، فشكلت في الوطن العربي معجم. لكن لهجة مصرية ليست بعيدة عن اللغة الفصحى. شوف هقول لحضرتك، انا راجل دارس للغات الساميه. الساميه الام اللي هي الساميه دي اللي هي طلع منها العربي والعبري والحبشي والسورياني والاكادي. نعم. فاللغه العربيه الام تعود الى الساميه اللي هي سامي بن نوح. نعم. هو احد ابناء سيدنا نوح عليه السلام. نعم. الساميه عندما درست، وده كلام درسه طبعا في فقه اللغه وتاريخ الكتابه، ودرسه لويس عوض، ودرسه حاتم، وناس كتير درسوه، اكدوا ان اللهجه المصريه هي فرع من فروع الساميه القديمه. الى درجه انه قيل ان نطق الجيم القاهريه هي اصل اللغه في الساميه العربيه. نعم. وكلام كتير من هذه الظواهر، بدليل ان الجيم نجدها في اليمن، في اليمن وفي عمان بالضبط. جدا. والقاف، القاف هي القاف المصرية، جال نقول له، ودي اللي بنلاقيها دلوقتي، فجال له، فجال اللي هو بيقولها أهل اليمن الآن. بالضبط بالضبط. وصنعاء وإن طال السفر. بالضبط. دكتور محمود الضبع، لازم أسأل كيف بدأت علاقة الطفل محمود الضبع بالإذاعة، وهل الأسرة دخل في هذا؟ بلا شك طبعا. أولا أنا ابن جيل تربى على الإذاعة تربية فكرية وعقلية في المقام الأول. لسه كنا بنتكلم شوية، بنقول الإذاعة بتسمح بالخيال أن يتفجر. نعم. لأنه لما بسمع حد بيتكلم دماغي بتبدأ تتخيل ما يتحدث عنه. نعم. فالأفق بيتسع. الصورة شوشت علينا. ثقافة الصورة فيما بعد شوشت علينا. فأنا من الجيل الذي تربى على سعد الغزاوي وقال الفيلسوف. نعم. وتربى على كلمتين وبس لفؤاد المهندس. نعم. وتربى على مسلسل عيلة مرزوق في الصباح. وتربى على أم كلثوم في المساء والخميس الأول من كل شهر، وسهرات أم كلثوم. نعم. وكانت العيلة بتجتمع وتجيب الراديو وتجيب اللب والفول والسوداني، والغريب والقريب يحضر، وأهل العيلة يجتمعون حفلة لكي بالضبط. ونحن نسعد في جو من الأسرة والحميمية اللي هو بيسموه عالميا الآن كوميونيتي، اللي هو المجتمعية دي. نعم. وإحنا كنا تربية مش أسرتنا بس، تربية أسرتنا وجيراننا وجيران جيراننا وأعمامنا وأخوالنا، لأن الطفل الواحد كانت تربيه كل هذه الأسر، الأسرة الممتدة، الأسرة الممتدة. الأسرة المتسعة. الأسرة العنقودية. الأسرة العنكبوتية اللي هي الويب فاميلي، اللي هي الأسرة المتشابكة. لدرجة أي حد في البلد، في جهينة، جهينة في صعيد مصر، أي حد في البلد كنا نخشى أن يصدر منا فعل فنحاسب عليه من الغريب قبل القريب. لماذا؟ لأن الكل كان مسؤول عننا. هل الإذاعة بقى بدأت معانا إزاي؟ بدأت معانا من خلال الراديو. الراديو علاقته قديمة جدا جدا بصعيد مصر. فكان الراديو بيشتغل لدرجة، هقول لك يا أستاذ عبد الرحمن على لقطة لطيفة جدا. كنت أبقى رايح المدرسة، سمعت في البيت جزء من برنامج، واروح طالع هكمل البرنامج في الطريق، لان كل البيوت فتح الراديو. نعم. على الاخر، فبتسمع. نعم. جمله في البيت ده وتكملها في البيت اللي بعده والبيت اللي بعده لغايه لما اوصل المدرسه. ده سماع موصول، سماع موصول بلا انقطاع. وده اللي فكرنا بيه ابو حيان التوحيدي لما عمل كتابه الامتاع والمؤنسه. هو كان بيعمل ايه؟ كان بيقعد في جلسات الملوك. نعم. ويسمع ما يشبه الصالون الثقافي الان، واللي يسمعه يكتبه. كان راديو، كان راديو. أبو حيان التوحيدي، راديو، كان راديو العصر العباسي. العباسي صحيح. هل هذا السماع هو الذي دفع، دون أن تدري، دفع بك إلى دراسة اللغة العربية والتخصص في اللغة العربية؟ طب إيه رأي حضرتك؟ هقول لك ده صحيح لسبب. لسبب هجيبه من مكان تاني خالص. لما أي حد فينا بيروح يتعلم لغة جديدة، مش أول حاجة بيقولوا له اسمع كويس عشان تعرف تتعلم؟ بالضبط. طيب إحنا السماع عمل لنا نطق سليم لمخارج الحروف، وبخاصة أن الإذاعة في هذه المرحلة كانت لسه بتعتمد على الفجوة الزمنية بين مخارج الحروف وبين البث الإذاعي. نعم. زي كده لما أنا دايما بقول لطلابي روحوا اسمعوا طه حسين، ودي مقاطع موجودة على اليوتيوب. نعم. ده كان بيتكلم حرف حرف طبعا، مش كلمة كلمة. وبالتالي كان أي حد في الدنيا حتى لو لم يكن مثقفا ولا متعلما يقدر يفهم طه حسين، لأنه بيديله البراح في الكلمة. نعم. وبينتقي كلماته بعناية شديدة جدا. في سياق اللي قلنا عليه من شوية اللي هو التواصل، الكلمة اللي أول ما تسمعها تشكل لها صورة قدام عينيه، ومراعاة البعد الزمني في النطق. بالضبط. في النطق بالضبط. اللي هو بيسموه في مهارات اللغة العربية النبر والتنغيم والمدى الزمني. هو ده بالضبط. بالضبط. هذا دفعك إلى هذه الكلية التي يعتبرها البعض كلية صعبة، كلية اللغة والفقه، كلية دار العلوم. لا، هو في سبب تاني. أنا نشأت في سياق أسرة علمية لجد يعتبر من علماء الأزهر الشريف، الشيخ عبد الحليم القاضي، وده كان فقيه وقاضي. وكلمة قاضي في الصعيد في هذه السنوات كانت تشبه تماما القاضي في التراث العربي الذي كانت مهامه مسؤوليات الحكم. نعم. والإدارة. نعم. ومسؤوليات حل المشكلات. نعم. والتحقيق في القضايا. نعم. يعني كان بيقوم بدور وزارة الداخلية الآن. نعم. ووزارة الأوقاف ووزارة العدل الشريف ووزارة العدل. نعم. إضافة إلى أنه بيجتمع في منزله كبار الأعيان. نعم. للسهرات مساء. نعم. وتقام الندوات الفكرية إذا جاز لنا التعبير. نعم. نعم. أنا نشأت في سياق أسرة كهذه. نعم. ثم ورثت عن جدي مكتبة عامرة، والراجل ده، ودي لقطة مهمة عايزين نتكلم فيها. رغم أنه كان أزهريا. إلا أن مكتبته كانت فيها ألف ليلة وليلة. ومجلات. وروايات وقصص وحكايات. وكتب وقصص العرب. ودواوين شعر. بمعنى الرسالة اللي عايز أوصلها بوضوح، لم يكن الأزهر منغلقا على ذاته كما يفعل الآن، ولكنه عليك. كان ليبراليا في الفكر والهوى. كنت سأقول هذا. أنت خطفت من دماغي، من رأسي. أنا بعتذر. ما كنت أريد أن أقول. يعني لم يكن منغلقا على ثقافة تراثية دينية فقط. قرأت الرواية الروسية في مكتبة جدي. قرأت دواوين الشعر الخارجة لبشار بن برد وحمد عجرد وخلف الراوي، واللي بيقول له يعني في أبيات أنا ما أقدرش أقولها في الإذاعة. قرأتها في، لأنها أبيات جنسية صارخة وأبيات وألف ليلة وليلة معروف إنها. هل تعلم أنني أشبهك في هذا؟ أنا وجدت عند أحد أقاربي في مكتبته، وهو كان واعظا، ترجمات ويليام شكسبير مثلا. فالشاهد في الأمر أن هذه النشأة المختلطة بين العلوم التراثية والفقهية والدينية، وعلوم الأدب والفن والمجلات والدوريات العلمية التي كانت تصدر، الرسالة والبيان والسفور وما إلى ذلك، هذا المزيج هو الذي فتنني باللغة. وجعلني أرغب في أن أدرس اللغة. لأني أدركت مبكرا أن اللغة كما يقولون وعاء الفكر. نعم. وأن التخصص في اللغة سيفتح لي آفاق القراءة التي شغفت بها مبكرا. ولما هنتكلم في المكتبة هقول لك كيف شغفت بالقراءة. ومن هنا ذهبت إلى كلية دار العلوم. لا، ده لسه دي مرحلة طويلة، مش هتيجي دلوقتي. ده كان قبلها مرحلة المكتبة. المكتبة. وهنا عايز أتكلم المكتبة في حاجة المدرسية. عايز أتكلم بقى في حاجة تانية. كان عندنا حصة مكتبة وأنا كنت في تانية ابتدائي، وزي ما قلت لحضرتك كنت بادئ قراءة من مكتبة جدي في الثانية الابتدائي، في الصف الثاني الابتدائي. وأنا متأكد. ومكتبة لماذا؟ لأني سأقول الآن عناوين كتب. فكان بيجي مدرس المكتبة ياخدنا من الفصل يدخلنا المكتبة ويوزع علينا قصص وكتب كامل كيلاني. الله. المكتبة الخضراء. الله. المكتبة الخضراء كان فيها قصص من التراث، وقصص من الهند، وقصص من الأساطير، وقصص من شكسبير، وقصص حيوانات والأرنب والمش. فهذا أحدث سحرا في عقولنا وفي أخيلتنا. ثم لما لاحظ المعلم، وده كانت التقاط المعلم لتلميذه، لاحظ كيف أنني أحب هذا الأمر، فخلاني أنا المسؤول عن المكتبة. وكان عندنا فسحتين، فسحة كبيرة مدتها ساعة وفسحة نص ساعة. أنا فسحة الساعة كنت ببقى قاعدها في المكتبة أقرأه، فأجهزت على غيرك يلعب الألعاب الرياضية وأنت لا، هو الحقيقة وأنت منكب في المكتبة. المرحلة دي كانت المكتبة بتبقى مليانة، يعني مش بس أنا الوحيد اللي كنت، لا كان ناس كتير بتقرأ في هذه المرحلة. في لقطة بقى مهمة هنا ما دومنا بنتكلم عن هذا التاريخ، دي تاني لقطة خلي بالك. اللقطة الأولى لقطة المعلم التي بالضبط التقطت التلميذ الشغوف بالضبط بالكتاب، واللقطة الثانية إيه؟ دي بقى المهمة أوي. لما كبرت أدركت أن نشاط المكتبة في المدارس في مصر كان موجها بدقة وبعناية، لأن لجنة اختيار الكتب لتوزيعها على مكتبات المدارس كانت تتشكل من أحمد السكندري وطه حسين وعبد الوارث عثر، اللي هو صاحب فن كتاب فن الإلقاء، أعظم كتاب في فن الإلقاء صادر سنة 85 بالضبط 1985. طيب كانت لجنة المكتبة لجنة دقيقة تدرك وتعرف كيف توجه العقول المصرية من خلال التعليم فيما يقال عنه في الغرب الآن التعليم والمكتبة. ما هقول لحضرتك ده اسمه إيه في الغرب الآن، اسمه الهيدن كريكولم، اللي هو بترجمته المنهج الخفي، بس مش معناه الخفي المخفي، لا هو المنهج الموازي إلى جوار منهج التعليم الرسمي في الحصة. يعني شوف التعليم بينظر إليه إزاي، عشان بس يعني إذا كان منهج الحصة إلزاميا فهناك اختياري منهج موازي بيسموه الإلابوريشن كريكولم، اللي هو الإثرائي. فهذا المنهج إذا لم يكن مخطط له بعناية وبدقة مش هيجيب نتائجه بالضبط. ولذلك إحنا النهاردة ما نقول تطرف فكري وتطرف ديني، مش غريب إن يحصل التطرف الفكري والديني. لأن ما كانش فيه برنامج دقيق لإحداث المنهج الموازي لتنشئة العقول على الفكر الوسط المعتدل. إحنا بقى كان عندنا مكتبة مدرسة عندها هدف، والهدف جاي من الوزارة من فوق، من عند طه حسين وزارة المعارف، إنه يبقى في مكتبة فيها كتب بالتنويعة الفلانية، اللي هي تنويعة كامل كيلاني وتنويعة قصص الأطفال وقصص العرب، عشان تطلعنا شخصيات سوية فكريا معتدلة وسطية وليست متشددة وليست متروكة للكتب الصفراء التي تذهب بها إلى التطرف الفكري والديني. يريد أكون شرحت الفكرة دي. أقفز معك ويعني واسمح لي أكسر السياق التاريخي وأقول لك كيف انتهى هذا المشروع. انتهى هذا المشروع بفقد الهدف والمؤشر، بمعنى أنه لما بدأ الانشغال، وهقول كلام هيزعل، لما بدأ الانشغال بالشهادة على حساب المضمون الداخلي، لما بدأ الانشغال بأنه لازم نتيجة الثانوية العامة تبقى فوق 70% ونتيجة الإعدادية تبقى 90% وما ينفعش أن حد يسقط عندنا عشان هيقولوا عني فاشل، بدأ هذا الكلام يحدث. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما تخلينا عن الأشكال اللي دون أن ندرك قلنا أنها لا دي أشكال تخلف وأشكال جهل، اللي هو حلقة الدراسة في المسجد، اللي هو المسجد بوصفه منارة وليس بوصفه مكانا للعبادة فقط، لما تخلينا عن الكتاب والكتاتيب، لما تخلينا عن المكتبات العامة، لما تخلينا عن حصة المكتبة وطلعناها برا الموضوع وبقينا نحط أو ملأنا المكتبة بكتب اللي انت أشرت لها بالكتب الصفراء، لا مش بس ده فقط، ده حصة المكتبة اتلغت، اتلغت من من المنهج الدراسي واتلغت من الخطة الدراسية. لما بدأت وزارة التربية والتعليم تهتم بتصعيد الطلاب من مرحلة إلى مرحلة دون أن تستكمل النقص، اسمح لي أشرح فكرة بسيطة قوي عشان أقصد أقول إيه. لو عندي تلميذ جاب 60% أنا بطلعه للمرحلة التي تليه، طب السنة اللي بعدها جاب 65% بطلعه للمرحلة اللي تليه، اللي بعدها جاب 55% بطلعه للتي تليه. طب أنا بسأل سؤال، ال 40% اللي كانت ناقصة وال 35% وال 45% اللي ناقصة في المراحل التانية دي مين هيستكملها؟ ودي مش بتعمل تراكم سنة ورا التانية ورا التالتة. يعني أنا بخرج أنصاف متعلمين، يعني أنا عندي قصور. طب نعمل في إيه؟ العالم بيعمل برامج صيفية إثرائية، العالم بيعمل برامج استكمال للمهارات التي لم يحصلها الطالب في النجاح، وبالتالي بيحصل هنا دور المكتبة. لا، إحنا رحنا لغين المكتبة من أصله، واعتبرنا إنه المنهج الرسمي فقط هو المسؤول عن تثقيف الطلاب والتلاميذ، وبالتالي هو اللي هيخرج لنا شخصية مكتملة. وحقيقة الأمر تثقيف، وحقيقة الأمر ما أنا بشرحه، أنا بقول دي الرؤية الخطأ. وحقيقة الأمر أن التعليم انفصل تماما عن عوامل التثقيف الآن، بل أنه أصبح فاشلا في القيام بدوره لتعليم أساسيات القراءة والكتابة. وكفى. والحل؟ الحل واحد، نتخلى عن نظام البابل شيت اللي هو موجود دلوقتي، اللي التلاميذ فيه من أولى ابتدائي لرابعة جامعة بيخش يعلمه تك تك تك علامة، لو علمهم عشوائي حينجح برضه. لابد أن نعود مرة أخرى إلى الأسئلة المقالية التي تجبر الطالب على أن يكتب وعلى أن تصوب أخطاؤه. هذا من جانب. من جانب آخر، المقالات ليست ترجمة للحفظ، ليس ولما نحن نعلم أن الأسئلة تتدرج بين الفهم ومهارات التفكير العليا، اللي هي الإبداع والتحليل والتقويم. ده شغل تربوي متعارف عليه. ده متعارف عليه. مين قال إن إحنا نقيس بس قدرات الحفظ؟ علما بأنه بقى أنا هقول كلام مخالف، الحفظ جزء أساسي من أي تعليم. هو أنا أقدر أتعلم لغة إلا إذا حفظت الحروف والقواعد والكلمات؟ نعم. لكن بعد كده نكمل بقى بالإيه؟ بالمهارات الأخرى، اللي هي مهارات الفهم، مهارات التركيب، مهارات التحليل، مهارات التقويم، مهارات الإبداع. في مهارات تانية، نعم، مش هنختصرها فقط في الحفظ. نعم. وصلنا إلى المكتبة دكتور محمود الضبع. بعد المكتبة هنكمل بقى في مرحلة المكتبة، إن كانت المكتبة مسؤول عنها لجنة رفيعة المستوى في وزارة المعارف أو في وزارة التربية والتعليم، وكانت المكتبة حصة إجبارية على الطلاب. نعم. وكانت هناك مسابقات. حضرتك كنت بتسألني من شوية عن الأستاذ محمد الربيعي. نعم. الأستاذ محمد الربيعي له موقف في حياتي. كنت في الشاعر محمد الربيعي. الشاعر محمد الربيعي. كنت في الصف السادس الابتدائي، وكانت المدرية بتعمل مسابقة اسمها أحسن قارئ. هذه المسابقة كانت مستمرة. نعم. التلميذ يلخص 10 كتب في كراسة ولا كشكول، ويروح يقعد قدام لجنة يسألوه في الكتب عشان يتأكدوا أنه قراهم ولا لا. الأستاذ محمد الربيعي، والكلام ده كان في السبعينات، أعطاني جنيها كاملا مكافأة من جيبه لأنني يعني أجبته عن كل الأسئلة التي سألني عنها، وكنت قارئا لكتب مبكرة عن سني في هذه المرحلة. مثل مكتبة الشعب مثلا، كانت بتعمل مقدمة ابن خلدون في أجزاء كده زي المجلات، كانت صغيرة كده، أكيد حضرتك تفتكر قريتها في السن ده. قريتها في رغم صعوبتها. كانت اللغة، حضرتك هنقول الصعوبة. أنا لما بفتح مجلة الرسالة الآن وأقرأ مقالات الأنسة سهير القلماوي الطالبة في الفرقة الثالثة بكلية الآداب، الأستاذ مش عارف مين المحامي، وعندنا نموذج دايما بقول عليه، مرافعة محمد نور المحامي وكيل نيابة مصر عن طه حسين بسبب في كتاب الشعر الجاهلي 1927، المرافعة اللي هي في مايو 1926، المرافعة اللي عاملها محمد نور قطعة أدبية. فإحنا لغتنا كانت عالية، لأن كان تعلمنا عالي وقراءتنا عالية، فكانت اللغة متمكنين منها تماما، فلم يكن صعبا علينا أن نقرأ كتبا في التراث أو أن نقرأ كتبا في المعاصرة، لأننا كنا أبناء هذه النشأة على نحو طبيعي. وفرحت بالجنيه، جنيه الربيعي. ده مؤكد بلا شك. طبعا، لأنه كان قيمة وثروة في هذه المرحلة. ورحت عديت على دار المعارف وقتها، اشتريت شوية كتب. أنا شوية بجنيه شوية كتب طبعا. بنص جنيه اشتريت شوية كتب. على أي حال، استمرت بقى المكتبة في معك. مرحلة تانية مع المكتبة لازم أتكلم عنها. لما التحقت بكلية دار العلوم، وكان لي أساتذة عظام من أمثال الدكتور علي عشر زايد الله يرحمه. التحقت بدار العلوم بعد تنسيق الثانوية العامة أكيد. لا، ده أنا حولت من حقوق التجارة لدار العلوم، ده كان هواية كده يعني، رغبة يعني. تنقلت وكنت مفتون بالقاهرة، عايز أجي العاصمة التي لا تنام يعني. نعم. وفرصة بقى أن نطلع من لما التحقت بكلية دار العلوم، ولم يكن هناك ترم دراسي، ما كانش فيه امتحانات في نص السنة، كانت احنا طول السنة بندرس ونمتحن مرة واحدة آخر السنة. نعم. فكان عندي سلوك كده غريب جدا، ما عرفش من أين اكتسبته. أخد كتاب مثلا دكتور علي عشر زايد أو كتاب عبد صبور شاهين أو أيا كان، أروح فاتح الفهرس المراجع من وراء واشوف ايه المراجع اللي هو كان راجع ليه، واخرج الى مكتبات مصر العامه اللي هي التابعه لدار الكتب والوثائق القوميه والمنتشره في ارجاء مصر، وفي منها مكتبات، في واحده في غاردن سيتي هنا جنبنا، وفي واحده في دار الكتب في الباب الخلق، وفي واحده في حلوان، وكانت المكتبات هم 28 مكتبه. الف على هذه المكتبات، اجيب المراجع الاصليه، يعني مثلا يعني تبحث عن امهات الكتب، مش بس الامهات، يعني مثلا لما درست الادب المقارن ولقيت اساتذه الادب المقارن بيكلموني عن دراسه مقارنه مثلا بين الكوميديا الالهيه لدانتي ورساله الغفران لقبل علاء المعارف، فانا اروح اعمل ايه، من عندي سنه دراسيه كامله، اروح رايح المكتبات دي مستعير، كان بيدينا الكتاب لمده اسبوعين، اروح مستعير الكوميديا الإلهية بأجزائها الثلاثة ورسالة الغفران بأجزائه، واحد أقراهم عشان أشوف الموضوع ده رايح فين وجاي منين، أخش الامتحان أكتب اللي أنا قريه من برة، أخد الامتياز المتين وأبقى واخده عن وعي، وده المطلوب من طالب الجامعة، من طالب الجامعة. إذن المكتبة العامة في مصر أيضا كانت استكمال لهذه المرحلة، وشيئا فشيئا تشكلت عندي مكتبة، يعني الحمد لله في شقة كاملة دلوقتي مليانة. يعني ذهبت دكتور محمود الضبع إلى اللغة والأدب، ولم تذهب إلى الفرع الثاني في دار العلوم، الفقه والتصوف، من قال ذلك؟ قرأت في كل الفروع، لأن شغف المعرفة لا يميز بين أنواع القراءة. ده أنا بالعكس. طب هقول لحضرتك، في المرحلة المبكرة دي مجلة المقتطف كان طول عمرها بتعمل كل 3 أسابيع كتاب ملحق بمجلة المقتطف. مجلة المقتطف بدأت 1870 واستمرت حتى 1954، استمرت طوال هذا الزمن. فكان بتعمل كتاب، أنا قاري كتاب عن النسبية، أول كتاب اتعمل عن النسبية طلعت 1916. في ذات العام صدر كتاب لطالب أزهري كان مبتعثا في ألمانيا، وقدم له أحد الشيوخ الأزهريين يشرح النظرية النسبية التي صدرت هذا العام. أنا الكتاب ده عندي لغاية النهاردة، وعندي منه كمان نسخة PDF قرأته في هذه المرحلة المبكرة. يعني طالب أزهري مبعوث إلى ألمانيا، ومن يكتب له المقدمة أزهري أيضا. هذا يدل من وجهة نظرك على أي شيء؟ على شيء بسيط جدا، على أن الأزهر لابد أن يعود مرة أخرى لينفتح على العلوم الدنيوية كما يسمونها، وألا يقتصر على العلوم الدينية فقط. على الأزهر مرة أخرى أن يعود إلى دراسة البيوتكنولوجي والتكنولوجي مش ليس بمنظور إسلامي، لأن إحنا طالما اتكلمنا على القضية دي مؤخرا عمال يقول لك علم الفضاء الإسلامي، ما فيش حاجة اسمها فضاء إسلامي. يعني علم الفضاء الإسلامي لسه عاملين معها ده، وروح اسألهم مش أنا حضرتك، هم عاملين معهد كده أو عاملين مؤسسة أو جمعية من بهذا القبيل أو فرع يعني في الأزهر. لا يا جماعة، الموضوع مش ما فيش حاجة، العلم لا دين له، العلم التجريبي على وجه الخصوص، وعلينا أن ندرس العلم من حيث هو نظريات ومن حيث هو تجريب، وعلينا أن نلجأ في ديننا، أليس في حديث تأبير النخل للرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك؟ لما ذهب إليه الناس فسألوه ماذا نفعل في النخل، فقال لهم اتركوه ما تلقحهوش، فشاص البلح، صيص ما طلعش بلح، فراحوا بيقولوا له أنت مسؤول، قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يعني افصلوا بين علوم الدنيا وعلوم الدين. هذا ليس معناه الدعوة إلى التخلي عن العلوم الدينية، ولكن معناه أن نعيد المعادلة اللي لسه بنتكلم عنها، اللي هو الأزهر الشريف كان بيبتعث طلاب لدراسة الفيزياء في الغرب، وهم اللي عرفونا بنظرية النسبية في هذا الزمن المبكر في العام ذاته الذي صدرت فيه النسبية. أنا الحقيقة كلامك هذا يقودني إلى تساؤل عن أن أليس رفاعة الطهطاوي هو ابن الأزهر مؤكد الذي أتى إلى مصر بديمقراطية فرنسا وتعليم البنات والبنين؟ ورائد التنوير لأن كتبه ورائد الصحافة لأن كتبه والتخليص الإبريز ليس هو الأهم. ده في كتاب تاني اسمه المرشد الأمين لتربية البنات والبنين. ده كتاب مهم جدا جدا. ثم الترجمة لوقائع الأفلاك في مغامرات تليماك من الكتب المهمة جدا. كتب الطهطاوي إذا نظرنا إليها سنجده يتحدث عن الموسيقى وكيف أن الموسيقى في كل البيوتات والنساء اللائي يرتدين الفستانات اللي هو الفساتين يعني. ده كلام الطهطاوي. لغة الطهطاوي أنا بقول لكم من قلبي. الرجل كان مفتونا أم كان دارسا أم كان مندهشا دكتور محمود؟ طب أقول لك حاجة وتصدقوني فيها. نعم مصدقينك. هو كان ابن مرحلة طبيعية للأزهر الشريف ولمصر الليبرالية في هذه المرحلة. هفكر حضرتك بحاجة أستاذ عبد الرحمن وإحنا صعايدة وعارفين. تعال ننظر إلى مشايخنا في سهرتهم بالليل واستماعهم لأم كلثوم وعبد الوهاب وجلسات الأنس اللي كانوا بيعملوها بالليل. مشايخ الأزهر والعلماء لأنهم كانوا متصالحين مع الحياة. لم يكن الفكر الوهابي قد غزا مصر حتى هذه المرحلة. لم تكن مصر قد سقطت في فخ التشدد الذي حدث بعد ذلك. رفاعة الطهطاوي عندما خرج من مصر كان ابن مرحلة طبيعية جدا وصورة عادية للمشايخ في هذه المرحلة وكفى. كيف تصف هذه المرحلة غير الليبرالية؟ يعني مرحلة التطلع للحداثة. طبعا هو كان مرحلة مغادرة التخلف. طبعا هي هذه المرحلة كانت مرحلة الإزهار الفكري والنتيجة الطبيعية لبدء الحركة التي قادها محمد علي باشا. وأنا بحترم هذا الرجل في أنه أي نعم هو كان عنده أهداف عسكرية وكان بيسعى لبناء جيش قوي لمصر، بس فكر صح. فكر في إيه؟ أن الجيش القوي لا يمكن أن يقوم بدون تعليم جيد وبدون فنون جيدة وبدون تواصل مع الحضارات العالمية. ولذا التعليم حتى لو لم يكن مقصودا في ذاته عند محمد علي، لكنه أتى بثماره. ومدرسة الطب ومدرسة التمريض ومدرسة، أنا بتكلم عن مدارس مبكرة أنشأها محمد علي. بس هنا طالما رحنا للتعليم نتكلم عن حاجة بسيطة. ليس معنى ذلك أنه قبل عهد محمد علي لم يكن هناك تعليم في مصر. لا بالمناسبة، ده كانت في مدارس في مصر موجودة من قبل محمد علي. مدارس غير مدارس الأزهر؟ غير مدارس الأزهر. أقول لك كانت جاية منين؟ من المماليك. احنا طول الوقت بنقول المماليك ليست لهم ليس لهم تاريخ او حضاره، ما لهمش اصول. فطول الوقت كانوا بيسعوا الى دعم ما يبني حضاره. فشجعوا العلم والفنون والمدارس وعملوا مدارس في الصعيد. ونرجع يا ناس لكتاب جان كلود كريستيان قوس قيام وانهيار حضاره. ونرجع الى المدارس قوس واحده من البلدان العريقه في قنا. بالضبط. قوس طبعا في قنا. فالشاهد في الامر ان العصر لوكي كانت فيه مدارس، وبالمناسبة كان في تعليم بنات. بس كان أنهي بنات بقى؟ بنات أبناء الأسر المالكة وأبناء الأثرياء. على استحياء؟ مش على استحياء، هي كانت مدارس داخلية. ليه مدارس داخلية؟ لأنه هذه المدارس هي التي تخرجت فيها الرائدات النسويات اللائي أنتجن بعد ذلك مجلات بدءا من 1860 زي هند نوفل وزي زينب فواز. زينب فواز رائدة كتابة الرواية والمسرحية في الوطن العربي بالمناسبة. عاملة مجموعة روايات ومسرحيات 1892. الملك كورش. ولكن وغيره. الثقافة الذكورية لا تذكرها. هو أخطاء حصلت. أخطاء يعني كما كنا. مش تعصب من الرجل؟ لا هو أخطاء. يعني مثلا جورج زيدان لما قال زينب أول رواية. الحقيقة ده كلام مش صحيح، في خمس روايات قبل زينب. محمود حقي عم يحيى حقي ما كان عامل رواية عذراء دنشواي 1906. طب ده زينب 1904. هل لديك هذا النص؟ عندي كل النصوص دي. عذراء دنشواي عندي كل النصوص. وعندي نص طه حسين خطبة الشيخ اللي عمله 1913 اللي كان بيكتبه من فرنسا ويرسله إلى مجلة الحديث السفور. عن التراث مع المحقق التراثي الدكتور محمود الضبع سأؤجله إلى السهرة القادمة، ولكن يعني دعني أسأل، هل واجهت صعوبات عند دخولك إلى دار العلوم؟ فدخلت دار العلوم في السبعينيات. لم أواجه. وكانت الجامعة في ذلك الوقت طبعا لا لا مش في السبعينات, في الثمانينات. كانت الجامعة طبعا وخاصة دار العلوم يعني مليئة بالفكر الذي أشرت إليه أنت, هو سبب التشدد يعني كيف استقبل الطالب محمود الضبع هذه الموجات المخاصمة للثقافة؟ طب هقول لحضرتك حاجة, أنا بأمل أن تعود الآن إلى مصر مرة أخرى وإلى الجامعات العربية. حين دخلت في الثمانينات كانت مصر فيها اتجاه متشدد لجامعات متعددة. لعلنا أذكر بس الناس اللي عاشوا معنا هذه المرحلة, كان في جامعة التكفير والهجرة, وكان في جامعة خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود, وكان في الجامعات الإسلامية, وكان في الإخوان المسلمين دول اللي بيمثلوا التيارات الدينية. على المقابل كان في اليسار, كان في اليسار الشيوعية والاشتراكية والتروتسكية, وكل ده كان في الجامعة, كان موجود في الجامعة. هذه التيارات المتصارعة على أرض الجامعة كانت فيها جماعات ينحازون إلى هؤلاء وجماعات إلى هؤلاء. التيارات المتشددة طول الوقت بتلعب على الطلاب القادمين من الأرياف, لأنه عارف إن عنده وازع ديني, فبيستثمر هذا الوازع الديني. هو بيبقى مخلص الأول اللي هو الريف اللي جاي من القرية ده. لكن التيارات دي وبخاصة الإخوان الملعونة بتلعب على هذا الوتر لأجل إشباع وهم بداخله اللي هو فكرة أستاذية العالم والأفكار اللي هم بيؤمنوا بيها دي. فكان في صراعات في هذه المرحلة, وبالتالي أنا كنت منبوذا من التيارات الإسلامية, لأنهم لقوني مش عايز أمشي معهم في الاتجاهات اللي هم عايزين يعملوه. أنت متجه للثقافة. أنا متجه للثقافة بس بصلي وبصوم فيقولوا لي خسارة اللي أنت بتحمله, أنت مؤمن وقريب إلى الله أنت. فأنا رافض. الجماعات اليسارية نفس الموضوع, عايزيني أنسحق معهم. أنا ما عنديش استعداد أني أؤمن بفرضية تروتسكي وحده, ولا أنجلز, ولا لينين, ولا ماركس لوحده. أنا راجل عايز يعني إحنا في الصعيد خريجي الوسطية, فعايزين نطلع على كل التيارات ونصلي ونصوم, بس ده ما يمنعش ان ناخد حتة من تروتسكي, حتة من ماركس, حتة من الفكر الاقتصادي المعاصر, ما يتناسب مع عقولنا دون ان يمحو شخصياتنا. هذا من جانب, ودون ان يضعنا في مأزق امام الله سبحانه وتعالى نخالف فيه ضمائرنا او تديننا الفطري السليم اللي شفنا عليه امهاتنا وابائنا. انا امهاتنا وابائنا ما كانش فيهم واحدة منقبة ولا محجبة, لكن كنا محترمات يضعنا الطرحة كعادة الصعيد كله على الرأس, ويعيشن حياتهن بشكل بسيط, ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يرتكبن خطيئة. هو ده النمط اللي احنا نشأنا فيه. محمود الضبع الطالب المتألق في دار العلوم, المبتعد تقريبا عن التيارات السياسية والمنغمس في جو المكتبات وأمهات الكتب يعني, والحاصل على امتياز, الرسالة العلمية لك. قبل ما أتكلم عن الرسالة العلمية هقول لك برضو على سلوك لطيف قوي. أنا أنهيت دار العلوم جامعة القاهرة, وكنت أدرس في دار العلوم صباحي ومسائي, أحضر في كلية الأداب مع نصر حمد أبو زيد الله يرحمه, وسيزة قاسم, وعبد منعم الليمة, والأساتذة العظام. أنت كده يعني عبرت الجسر بين دار العلوم وكلية الأداب, يعني كان دايما مدرسة دار العلوم والأداب في النقد يعني صحيح. مختلفات بالضبط. فكنت أدرس صباحا في دار العلوم وبعد الظهر في الأداب على طريقة الهراوي. أنا في الصبح تلميذ وبعد الصبح وبعد الظهر نجار. وبعد ما خلصت بقى ما وجدتش اختلاف؟ لا, هو كان في طبعا الفارق بين الحداثة والكلاسيكية, بين التراث والحداثة. فأنا كنت عايز ده. طيب لما خلصت بقى دار علوم وتخرجت وأنا كنت بدرس في أداب جنبها دراسة حرة يعني مع نفسي, فكرت في شيء, أنا عايز أعمل دراسات عليا. نقصني إيه؟ نقصني مدرسة عين شمس. رحت رايح مسجل تمهيدي ماجستير في اداب عين شمس. هل وجدت اختلافا ايضا؟ الدكتور مصطفى الشكع والدكتور ابراهيم عبد الرحمن والدكتور محمد عبد المطلب وصلاح فضل والاساتذه الكبار اللي هم اتجاه اخر ومدرسه تانية وعز الدين اسماعيل والمدرسه النفسيه مدرسه تانية خالص. وهي كان طول الوقت في تنافس بين اداب عين شمس كمدرسه علميه بوصفها مدرسه علميه واداب القاهره بوصفها مدرسه علميه ايضا. فانا رحت خدت التاني من أداب عين شمس فاكتملت عندي صورة تجمع بين التراث المعاصرة الحداثة ما بعد الحداثة تناقض التيارات الفكرية. إيه أوجه الاختلاف بين مدرستي القاهرة وعين شمس؟ مدرسة عين شمس كانت مهتمة بالنظريات الحديثة، يعني مثلا ما كنتش تلاقي في القاهرة حد بيدرس عن البنيوية عن التفكيكية عن دكتور عبد المطلب النفسية، لكن تلاقيهم في عين شمس. دكتور عبد المطلب هناك، ما هو ده الدكتور، مش بس الدكتور عبد المطلب أسلوبية، الدكتور صلاح فضل بنيوية، الدكتور عز الدين إسماعيل نفسية، المدرسة النفسية تحليل النفس للأدب، الدكتور عاطف جودة نصر بيدرس التراث بمنظور صوفي بيطبق مدرسة يونغ الجمالية على النص الشعري الصوفي. القاهرة، القاهرة كان اتجاه تاني خالص. كان سيزا قاسم مهتمة بعلم العلامات ومهتمة بالسيميولوجي والسيميوتيقة وما إلى ذلك، مهتمين بطه حسين لأن معتبرين أنفسهم ورثة طه حسين باعتبار أنه كان موجود هناك، مهتمين بالدكتور يوسف خليف كان مهتم بإعادة إحياء الشعر الجاهلي والشعر العربي القديم. فشوف المدرسة في بينها فروق. أنا بقى رحت خدت كل هذه الأمور كالنحلة التي طب بصراحة حلقة. ملت إلى أي من المدرستين الحقيقة بصراحة بقى. بصراحة ملت إلى مدرسة عين شمس، وبدليل ان انا كملت في هذا التوجه مع مدرسة عين شمس في الماجستير والدكتوراه، لان في الماجستير درست السرد في الشعر. ده في اول كان اول دراسة لي ادرسها بشكل علمي دقيق. السرد في الشعر هذه مسألة. تركت وراء ظهرك دار العلوم خالص؟ تركت دار العلوم. ايوه حقيقي تركت. شبعت، استشعرت انني جبت سقفة. فرحت إلى اتجاه آخر وبدأت أشتغل بقى مع الفكر النقدي الغربي والفكر النقدي الشرقي وفي محاولة للتقريب بينهما، وبدأت أدرس بقى بهذا المنظور وواصلت البحث العلمي. الحقيقة داهمنا الوقت والحديث طلي وحلو مع الأستاذ الدكتور محمود الضبع، ويعني أرجوه أن يأتي إلينا في سهرة أخرى لنستكمل معه التاءات المربوطة شديدة الأهمية. أنا أعتقد أنها شديدة الأهمية لتسمح لنا باستضافتك في سهرة أخرى نناقش فيها معك بقية تاءاتك المربوطة المهمة للغاية. فيعني أرجو أن نحصل على وعد بلقاء معك إن شاء الله. لا أستطيع أن أرفض دعوة الإذاعة، أنا ضعيف أمام الإذاعة. والإذاعة تشكرك على أن نلتقي في سارة أخرى مع الدكتور محمود الضبع. شكرا لك. شكرا لحضرتك. وشكرا للسادة المستمعين على أن نلتقي الأسبوع القادم. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد.